يقول فلا يجوز الجمع بين الطرفين إفراط مع طرف ودافع ويجوز ذلك مع نيتهما جميعا، فينوي أن يقف للإفراط وللوداع، والأكمل أن يأتي بكل واحد في موقعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.